سمعت؟ نعيد بالمكبر. ماذا اشترط الحنابلة في إمامة القاعد بالقائم؟ يا عبد الله، نعم، أن يكون إمام الحي الذي هو القاعد، وأن يكون مرضه يرجى زواله وعلته يرجى زوالها. أحسنت. فإن لم يكن إمام الحي فلا يصلى خلفه قاعدا. وهكذا أيضا إذا كان إمام الحي لكن علته لا ترجى أو لا يرجى زوالها لا يصلى خلفه قاعدا، بل يصلى قياما. لكن من كانت علته يرجى زوالها يصلى خلفه قاعدا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، مع ما تقدم أيضا في رواية لأحمد رحمه الله أنه إذا ابتدى الصلاة قاعدا يصلى خلفه قاعدا، أي يصلي الناس خلفه قعودا. وأما إذا ابتدأها قائما ثم طرى عليه علة فلا يجلسون خلفه، يصلون على ما هم عليها من الهيئة. طيب، العاجز عن الركوع وعن السجود نعم، المشهور عند الحنابلة أنه ليس خلفه على هيئته هذه، أو المشهور عند غير بعض أهل العلم أن يصلى على ما هو عليه بالإماء، والصحيح أنه لا يؤمي الذي خلفه إماء بل يركع الركوع تاما. وأما الحنابلة فيرون أنه يفعل خلفه مثل ما يفعل، وهذا ما عليه دليل، وإنما جاء في ما سمعته بالقيام والقعود لأنه يغير هيئة الصلاة. وأما الإماء فلا يغير هيئة الصلاة، فينبغي لمن كان خلف العاجز عن الركوع أن يأتي بالركوع تاما، هذا هو الصواب. وهكذا صحة إمامة العاجز خلف من عجز عن الركن، هذا هو الصحيح الذي قرره أنها صحيحة، هذا الخلاف وليس ما تقدم، الخلاف بين الحنابلة وبين غيرهم، وهو من كان عاجزا عن ركن فهل يصلى خلفه أم لا، غير القعود أو يعني غير القيام. أما العاجز عن القيام تقدم الكلام عليه، لكن عجز عن غير القيام كالركوع والسجود هل يصلى خلفه أم لا، هذه المسألة. فالذي اختاره شيخ الإسلام وكذلك الشيخ العثيمين وجماعة من أهل العلم أنه يصلى خلفه كالصلاة خلف العاجز عن القيام، لا فرق بين هذا وهذا. ثم ذكرنا مسألة تابعة لنفس المسألة، هل يؤتى بالركوع تاما خلفه أم يصنع كما صنع الإمام؟ نعم، الشيخ العثيمين رحمه الله يرى أنه يؤتى بالركوع خلفه تاما ولا نتابعه في الإماء كما نتابعه في القعود. أما في حال العجز عن الركوع فلا نتابعه في الإمام، بل نأتي بالركوع تاما وكذلك السجود، هذا هو الذي تقدم معنا في درسنا الماضي. وأيضا من مسائل الحديث أبي هريرة، نواصل ما ذكر تحت الحديث من المسائل، هل يصلي المفترض خلف المتنفل والعكس؟ هل يصلي المفترض خلف المتنفل والعكس؟ أي المتنفل خلف المفترض. المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول جواز صلاة المتنفل خلف المفترض والعكس، وهو مذهب الشافعي، ولا يضر اختلاف النيات، ولا يضر اختلاف النيات. وحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، حديث الباب مع الزيادة التي هي فلا تختلف عليه في بعض الروايات، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، فيحمل على اختلاف الأفعال للنيات، على اختلاف الأفعال للنيات فلا تختلف عليه. وأما النيات فلا بأس بالاختلاف، هذا مفترض وهذا متنفل. فحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، فيحمل على اختلاف الأفعال للنيات، وأما النيات فقد تختلف، هذا مفترض وهذا متنفل أو العكس، ما فيه مانع. فيحمل على اختلاف الأفعال للنيات بدليل قوله فإذا كبر فكبروا الحديث. ولم يقل فإذا صلى مفترضا فصلوا مفترضين أو متنفلا متنفلين، وإنما ذكر الأفعال هذه فإذا كبر فكبروا لآخر الحديث. القول الثاني لا يجوز اختلاف النيات، القول الثاني لا يجوز اختلاف النيات، فلا يصلي مفترض خلف متنفل والعكس، فلا يصلي مفترض خلف متنفل والعكس. وهذا القول أضيق الأقوال، أضيق فيه تضييق، وهذا القول أضيق الأقوال. القول الثالث أنه يجوز ابتداء المتنفل بالمفترض لا عكسه، أنه يجوز ابتداء المتنفل بالمفترض لا عكسه، وهو المذهب، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، ورواية عن أحمد اختارها أكثر أصحابه، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، ورواية عن أحمد اختارها أكثر أصحابه، وهو قول الزهري. مذهب أبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد اختارها أكثر أصحابه، وقول الزهري. قال ابن دقيق العيد: ومن نقل عن مذهب مالك مثل المذهب الثاني فليس بجيد، فليعلم ذلك. ومن نقل عن مذهب مالك مثل المذهب الثاني فليس بجيد، فليعلم ذلك. حاصل هذا قول الجمهور الذي سمعته الأخير، قول جمهور أهل العلم يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض للعكس، المفترض بالمتنفل لا يجوز عند الجمهور، والمتنفل بالمفترض لا بأس بذلك. كلام دقيق العيد في إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام. والراجح هو القول الأول، وهو الذي اختاره ابن قدامة وشيخ الإسلام، وهو الذي اختاره ابن قدامة وشيخ الإسلام. وأدلة هذا القول: أولا حديث أبي ذر، وأدلة هذا القول أولا حديث أبي ذر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كان عليك أمراء. هذا متنفل خلف مفترض. كيف أنت إذا كان عليك أمراء يميتون الصلاة عن وقتها؟ قلت: ما تأمرني؟ قال: صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فإنها لك نافلة. حديث ثابت. هذا فيه رد على من منع مطلقا، فيه صلاة متنفل خلف مفترض. وهكذا حديث أبي سعيد: أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وحده، فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ أيضا متنفل خلف مفترض. وحديث معاذ، وهذا فيه رد على الفريق الثالث، حديث معاذ، وحديث معاذ أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. وفي رواية هي له تطوع ولكم مكتوبة، ولكم مكتوبة العشاء. وفي رواية هي له تطوع ولكم مكتوبة العشاء. وهذا شاهدنا في الرد على الفريق الثالث وهم الجمهور الذين يجوزون متنفل خلف مفترض ولا يجوزون العكس، مفترض خلف متنفل. وحديث معاذ فيه مفترض خلف متنفل وهو نص في المسألة، وحديث أبي سعيد فيه رد على الفريق الثاني المانعين مطلقا، فيه صلاة متنفل خلف مفترض. وهكذا أيضا حديث أبي ذر صلاة متنفل خلف مفترض. فاختلاف النيات لا يضر، وإنما الذي يضر اختلاف الأفعال. وحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فيحمل على اختلاف الأفعال للنيات لهذه الأدلة. وحديث جابر في صلاة الخوف، وحديث جابر في صلاة الخوف حيث صلى بالطائفة الأولى ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين أما الطائفة الثانية كان متنفلا وهم مفترضون، وهذا أيضا مما يرد به على الجمهور. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين أما الطائفة الثانية كان متنفلا، هذا شاهدنا، وهم مفترضون. أما الطائفة الأولى فمفترض خلف مفترض، هذا لا إشكال فيه. لكن الصلاة بالطائفة الثانية، فصلاة رسول الله الركعتين الأخريين هذه تنفل، وأولئك صلاة فريضة في صلاة الخوف. فالحاصل لا يضر اختلاف النيات، وإنما الذي يضر ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا، فلا تركعوا حتى يركعوا، حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا، فلا تسجدوا حتى يسجد الحديث. هذا الذي يضر. أما النيات صلي خلف مفترض فلا بأس، أو يصلي خلفك متنفل ما فيه مانع أنت مفترض. مسألة صلاة صلاة من يصلي المقضية خلف من يصلي الفريضة أو العكس، مسألة صلاة من يصلي المقضية خلف من يصلي الفريضة أو العكس. الراجح في هذه المسألة جواز صلاة القضاء خلف من يصلي الأداء، الراجح في هذه المسألة جواز صلاة القضاء خلف من يصلي الأداء. وقد تقدم الكلام عن المقضية، هي التي تصلى بعد الوقت خروج الوقت لعذر من الأعذار، والأداء هي التي تصلى في الوقت. فشخص الآن يصلي قضاء خلف من يصلي أداء ونفس الصلاة، هل يصلح هذا أو لا يصلح؟ مؤذن وقاض للصلاة، هل يصلح هذا عند أهل العلم؟ فيه خلاف، والراجح هذا هو أنه لا بأس أن يصلي الشخص المقضية خلف من يصلي نفس الصلاة أداء. خلف من يصلي الأداء والعكس وكذلك والعكس. والدليل على ذلك أن الأصل صحة الصلاة، فاختلاف النية لا أثر له. والدليل على ذلك أن الأصل صحة الصلاة فاختلاف النية لا أثر له، هذا نيته قضاء وهذا نيته أداء، هذا لا يضر ولا أثر له. كما تقدم في أدلة جواز صلاة المفترض خلف المتنفل والعكس مع اختلاف النية بينهما، فاختلاف النية لا أثر له. كما تقدم في أدلة جواز صلاة المفترض خلف المتنفل والعكس مع اختلاف النية بينهما. مثال ذلك صلاة من يصلي الظهر قضاء خلف من يصليها أداء، هذا مثال. صلاة من يصلي الظهر قضاء خلف من يصليها أداء، هذا لا يضر لا بأس على الراجح. مسألة أخيرة، هل يجوز أن يصلى خلف رجل اختلفت صلاته معه أو يصلي، هل يجوز للرجل أن يصلي خلف رجل اختلفت صلاته معه؟ ما هي ظهر ظهر ولا عصر عصر، ظهر فجر، أو اختلفت أيضا في الهيئة جنازة وظهر، هل له أن يصلي الجنازة خلف من يصلي الظهر أو ليس له؟ وهكذا كسوف خلف من يقضي صلاة العشاء مثلا، صادف هذا في وقت صلاة العشاء، يقضي صلاة العشاء وجد واحد يصلي كسوف ودخل المسجد وهم يصلون كسوف وهو قد انتهى يعني يريد يصلي العشاء دخل، هل يصلي خلف من يصلي صلاة اختلفت مع صلاته؟ أما إذا اتفقت لا إشكال، صلي ظهر خلف من يصلي ظهر قضاء وأداء، هذا ما فيه إشكال. لكن إذا اختلفت الصلاة كيف يفعل؟ هل يجوز للرجل أن يصلي خلف رجل اختلفت صلاته معه؟ الجواب إن اتفقت الصلاتان في الأفعال فلا بأس، فالجواز الجواب إن اتفقت الصلاتان في الأفعال فلا بأس، كالذي يصلي الظهر خلف من يصلي العصر مثلا هذا لا إشكال، وإن اختلفت الصلاة، أصل الصلاة اختلفت لكن الأفعال اتحدت، الصلاة اختلفت هذا ظهر هذا عصر، فإن اتفقت الصلاتان في الأفعال فلا بأس، كالذي يصلي الظهر خلف من يصلي العصر مثلا. وإليه ذهب الشافعية واختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وهو قول ابن عقيل من الحنابلة. وهكذا إذا تخالفت الصلاتان في العدد كالثنائية والرباعية أو الثلاثية، كالثنائية والرباعية أو الثلاثية هذا لا يضر أيضا لا بأس، ولأحمد روايتان في ذلك، ولأحمد روايتان في ذلك هل يصلي خلف من اختلفت صلاته معه أم لا. الصواب أنه يصلي خلف إن اتفقت الأفعال لا إشكال، وإن صلى خلف من يصلي العصر وهو يصلي الظهر، وهكذا ولو اختلفت العدد واتفقت الأفعال ما فيه مانع، كالذي يصلي الفجر خلف من يصلي المغرب نام عن الفجر، أو كالذي يصلي الفجر خلف من يصلي الظهر بس يقضى الظهر، وجد الناس يصلون يصلي الفجر فما فيه مانع إن اختلف العدد، لأن الأفعال متحدة، الأفعال متحدة. فإذا انتهى مثلا قصي إذا انتهى من صلاة الفجر يجلس حتى يرجع الإمام، وإن شاء انفصل ونوى الانفصال، صلى خلف من يصلي رباعية وهو يصلي الفجر، فإما ينوي الانفصال ويسلم بعد ثنتين وهذا الأولى، ويلحق بالإمام يصلي الظهر ما بقي عليه، ما بقي عليه من الظهر، أو ينتظر يصلي الركعتين ركعتين الفجر ثم يجلس حتى ينتهي الإمام ويسلم معه، وهذا أيضا كيفية جائزة، والأولى هي الأولى حتى يصلي الصلاتين جماعة، يصلي الصلاتين في جماعة. وهكذا أيضا لو كان العكس، لو كان العكس من يصلي الظهر خلف من يصلي الفجر، ذكر صلاة الظهر فائتة في صلاة الفجر ذكر هذا، فله ذلك أن يصلي صلاة الفجر، يصلي الظهر خلف من يصلي الفجر، فإذا سلم قام وأتى بما بقي عليه، قام وأتى بما بقي عليه من الركعتين، هذا سيصلي صاحب الفجر ركعتين وأنت أربع ركعات تحتاج تصلي، فإذا انتهى أتيت بما بقي، هذا لا مانع إن اختلفت الصلاة، لكن بشرط اتحاد الأفعال، اختلفت الصلاة عصر وظهر أو اختلفت الصلاة في العدد لا يضره. ولأحمد روايتان في ذلك، فإن كانت إحدى الصلاتين تخالف الأخرى في الأفعال، فإن كانت إحدى الصلاتين تخالف الأخرى في الأفعال كصلاة الكسوف مع غيرها لم يصح، لم تصح أو لم يصح، فلا يصلح أن تقتدي به، لأنه يفضي إلى مخالفة الإمام في الأفعال، لأنه يفضي إلى مخالفة الإمام في الأفعال، وأنت تصلي فريضة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، هذا يصلي صلاة كسوف هيئتها مختلفة عن صلاتك تماما، الهيئة تختلف في بعض الأحوال، وإن كان فيها ركوع فيها سجود لكن فيها ركوعان، لأنه يفضي إلى مخالفة الإمام في الأفعال. ونعم إذا لم تتابع ستبقى واقفا حتى يأتي الركوع الثاني ثم تسجد معه بعد ذلك، وهكذا أيضا في الركعة الثانية، لأنك إذا أتيت بالركوع معه خالفت الصلاة تماما، صلاة الظهر ما هي هكذا. وإذا انتظرت أيضا ركعت ركوعا ثم انتظرت الركوع الثاني ما ركعت معه انتظرت في الركوع الثاني حتى قام ثم سجدت إيش مع، خالفت الإمام ولا ما خالفت الإمام؟ خالفت الإمام، فالأحسن تترك هذا ولا تصلي خلف من خالف صلاتك في الأفعال. من صلى صلاة تخالف صلاتك في الأفعال لا تصلي خلفه، وأما من صلى صلاة توافق صلاتك في الأفعال وإن كانت نافلة كالذي يصلي صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح صلي خلفه. فإذا انتهى من الركعتين وسلم قمت وأتيت بالركعتين الأخرى صلاة العشاء، لأن الأفعال متحدة، لكن هذه ثنائية وتلك إيش رباعية، فلا بأس أن تدخل خلف من يصلي النافلة التراويح فتأتي بأربع إن كان صلاة العشاء وهو سيأتي بركعتين، فإذا سلم قمت وأتيت بما بقي عليه. أما أفعال مختلفة وتصلي خلفه هذا يفضي إلى مخالفة الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وأنت في الكسوف ما ستركع إذا كنت تصلي الظهر أو تصلي العشاء، ولا يصلح لك أن تركع ركوعين، ستركع ركوعا واحدا، وإذا ركع الثاني ستخالف وستقف، وهذا يفضي إلى مخالفة الإمام. وإن ركعت معه بطلت صلاتك لأنك زدت زيادة لا تصلح في هذه الصلاة، لا تصلح في هذه الصلاة، فأنت ستقع في أمرين، إما أن توافقه صلاتك باطلة أو تخالفه ولا تأتي بالركوع الثاني، وأنت تكون قد وقعت في مخالفة الإمام، ولا نستطيع أن نحكم على صلاتك بالبطلان، لأنه يفضي إلى مخالفة الإمام في الأفعال وهو منهي عنه، ولم ينقل عن أحمد خلافه، ولم ينقل عن أحمد خلافه. المغني الثاني 53. انتهينا من مسائل التي تتعلق بقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا حاصل ما يذكر هنا والله أعلم. وإن شاء الله اليوم في محاضرة في الديس الشرقية لأخينا الشيخ لشيخنا أبي عمار حفظه الله، فمن أحب أن يذهب إن شاء الله هو سيكون باص واحد، من أحب أن يذهب يؤازر إخوانه في الباص هذا ويحضر المحاضرة جزاه الله خير، ونحن سنبقى في درسنا إن شاء الله، لأننا ذهبنا قريبا هناك وترك الدروس ربما يخل بالمركز، فنبقى نحن ندرس والإخوان الذين يحبون يذهبون إن شاء الله فيه باص سيأخذهم، وننصح من استطاع أن يذهب يذهب يستفيد من الشيخ حفظه الله، ومحاضراته دروس علمية مفيدة يستفيد منها طالب العلم، فهي على صورة إلقاء درس مفيد علمي ومحاضرة علمية مفيدة يستفيدها الحاضر ويخرج بخير كثير ويملأ يديه من خير عظيم، وفضل الله يؤتيه من يشاء. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.